أهلا وسهلا بكم أيها السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. الحمد لله، كنا قد نبهنا في الحلقة الماضية على أن البرنامج قد تعدل فيه أمران. تعدل فيه وقت بثه، فبدلا من أن يكون في الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة صار في الساعة 10:30 أيضا بتوقيت مكة المكرمة إلى منتصف الليل، فزادت فترته بمقدار نصف ساعة، وجاءت هذه الزيادة تلبية لرغبة الكثيرين من الإخوة والأخوات الذين اشتكوا لإدارة القناة ولي شخصيا عندما يراني بعض الناس من قلة وقت البرنامج وكثرة المتصلين والمتصلات. فاللهم لك الحمد والشكر، استجابت إدارة القناة إلى هذا الأمر، وصار بوسع الإخوة والأخوات الذين يرغبون بعرض تلاواتهم وتصحيحها وبيان إن كان فيها بعض الملاحظات أن يتصلوا على البرنامج بوقت أوسع من الماضي. هذا البرنامج لبه العلمي هو شرحنا لمنظومة إمام القراء وحجة المقرئين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، التي نظمها في علم التجويد، واسمها المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمها. هذه المنظومة التي هي 107 أبيات من بحر الرجز، وبحر الرجز هو بحر يتألف من 6 تفعيلات، مستفعل 6 مرات، مستفعل مستفعل مستفعل في الشطرة الأولى من البيت الشعري، وثلاثة أخرى أيضا في الشطرة الأخرى. وكنا ولله الحمد في الحلقة الماضية قد أنهينا الكلام وأشبعنا الكلام على موضوع القلقلة، وبينا ما هي القلقلة وما هي حقيقتها، ولما قلقلت قطب جد دون غيرها، وما هي آلية القلقلة تماما. ثم تعرضنا لبعض العيوب التي نسمعها من بعض إخواننا المبتدئين أو الذين لم يتمكنوا من أداء هذا المبحث التمكن القوي، بسبب أننا في عامياتنا لا نقلقل. أسلفت ذلك وذكرته مرات، الشعوب العربية المعاصرة لا تقلقل في كلامها اليومي، لكن العرب في زمن النبوة كانوا يقلقلون هذه الخمسة وينطقونها إذا سكنت مهتزة، فهذا الاهتزاز لم نألفه نحن، لذلك عندما نأتي لننطقه قد أحيانا يخوننا لساننا بسبب الإلف العامي الذي اعتدنا عليه. فبالتدريب، باستيعاب الأمر نظريا والتدرب عليه عمليا، يصل الإنسان بحول الله وقوته إلى مرحلة الإتقان لهذا الأداء في حروف قطب جد، وهو أن تكون مهتزة وهي ساكنة، كما شرحنا ذلك باستفاضة في الحلقة الماضية والتي قبلها. يقول إمامنا الجزري في البيت 24 الذي كنا شرحنا منه جزءا عن الحروف العربية، يقول: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا، وانفتح قبلهما، والانحراف صححا. نأخذ من هذين البيتين قوله رحمه الله: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. عندنا حرفان في اللغة العربية هما الواو والياء، يأتي هذان الحرفان متحركان، واو وي، يا يو يي، هذا لا إشكال فيه، الواو من الشفتين كما أسلفنا، والياء المتحركة من وسط اللسان كما كنا قد ذكرنا في بحث مخارج الحروف. لكن إن سكنت الواو وسكنت الياء، فما هي الاحتمالات للحرف الذي قبلهما؟ الاحتمال الأول أن يأتي قبل كل منهما حركة من جنسه، فيأتي قبل الواو الساكنة مضموم كقولنا قولوا، وقد يأتي قبل الواو الساكنة مفتوح كقولنا قول، لا فيها غول، وآمنهم من خوف. هذه الواوات الساكنات سبقت بفتحة. أما أن تكون الواو الساكنة مسبوقة بكسرة فهذا لا يوجد في لغة العرب أبدا، وإن وجد فإنهم يقلبون الواو ياء. مثلا عندنا كلمة نستعملها وهي كلمة ميزان. ميزان من أي شيء مشتقة هذه الكلمة؟ مشتقة من وزن. وزن فالحرف الأول فيها واو، فعندما نشتق من وزن مفعال لابد أن نقول ميوزان. ميوزان، لكن العرب لا ينطقون واو ساكنة قبلها مكسور، لذلك يقلبون هذه الواو من أجل الكسرة التي قبلها إلى ياء فيقولون ميزان. عندنا أيضا كلمة ميعاد مشتقة من وعد، وإذا اشتقق وإذا أخذنا من وعد مفعال نقول موعد، لكن العرب أيضا أذكر لا ينطقون واو ساكنة قبلها مكسور فيقولون بدل موعد يقولون ماذا؟ ميعاد. إذن ليس في نطق العرب إلا واو ساكنة قبلها مضموم وهذا اسمه حرف مد، أو واو ساكنة قبلها مفتوح وهذا اسمه حرف لين. ما قلته عن الواو ينطبق على الياء أيضا، فالياء الساكنة في لغة العرب الأغلب الأعم أن تأتي مسبوقة بحركة من جنسها وهي الكسرة. ياء ساكنة قبلها كسرة مثل إيش؟ مثلا نستعين، مثلا ولا الضالين، كل هذه الياءات قبلها مكسور. الرحيم، كل هذه الياءات سبقت ساكنة وسبقت بكسرة، لكن أحيانا قد تسكن الياء وتسبق بفتحة مثل إيش؟ البيت. البيت، فهنا ياء ساكنة سبقت بفتحة. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، لكن ليس من الممكن في لغة العرب أن تأتي الياء ساكنة ومسبوقة بماذا؟ بضمة. يعني مي لا يوجد في لغة العرب مي، فإن وجد ذلك في كلامهم قلبوا الياء واوا من أجل مجانسة الضمة قبلها فيقولون مو، بدلا من أن يقولوا موي يقولون مو من أجل مجانسة الضمة. إذن عندنا الواو الساكنة، الياء الساكنة، إن سبق أحد هذين الحرفين بفتحة فإن علماءنا سموه حرف لين. حرف لين، لماذا سموه حرف لين؟ تعالوا ننطق، نقول مثلا لإيلاف قريش، قريش. هل رأيتم كيف أن هذه الياء خرجت بيسر وسهولة من غير كلفة على اللسان؟ لما نقول مثلا وآمنهم من خوف، هذه الواو أيضا خرجت بسهولة وبيسر. من أجل هذا سمى علماؤنا هذين الحرفين إن سبقا بفتحة سموهما حرفا لين. حرفا لين لأنهما يخرجان بيسر ولين. أريد أن أنبه على شيء، لاحظوا بارك الله فيكم أن بداية حرف اللين سواء كان واوا أو ياء بدايته حركة من غير جنسه، فإذا انتهى زمن نطق تلك الحركة، الحركة غير المجانسة للحرف الذي بعدها، فإن بقية النطق يكون مماثلا تماما لحرف المد. يعني لما أقول أنا لإيلاف قري ريش ري، هنا زمن الفتحة، لكن عندما ينتهي زمن الفتحة ري، هذه الياء التي أنطقها الآن هي نفس الياء المدية. ما الفرق بين قريش وبين مثلا نستعي؟ الياء نفسها. إذن الفرق بين حرف المد وحرف اللين بدايته، فبداية حرف المد حركة من جنسه وبداية حرف اللين فتحة، يعني حركة من غير جنسه. كذلك الأمر بالنسبة للواو، لما أقول وآمنهم من خو، فإذا انتهى زمن فتحة الخاء خو، نطقي الآن مماثل تماما لواو تعملون. فإذا الشبه كبير جدا بين حرف اللين وحرف المد. الفرق بينهما فقط في الحركة الأولى، في اللين حركة من غير جنسه، وفي حروف المد الحركة من جنس الحرف الآتي. ما المطلوب مني عندما أقرأ ويأتي معي في القراءة حرف لين؟ المطلوب أن أخرج هذا الحرف مطابقا لاسمه بيسر ولين، فلا أقول مثلا قريش قري ضغطا زائدا فأزعج السامع وأزعج نفسي وآتي بصوت ممجوج يعني. الواو أيضا وآمنهم من خو، أترك في بين الشفتين فجوة فتحة، أضم شفتي ضما يبقى فيه فرجة صالحة لتدفق الصوت من غير ثقل ومن غير إزعاج، بمعنى لا أضيق الفتحة جدا، يعني لا أقول خو خو، اسمعوني خو، هل سمعتم هذا الضجيج الذي حدث؟ ما سببه؟ سببه الضغط الزائد، الضغط الزائد. لذلك دائما ينهى علماؤنا وأئمتنا القراء عن التكلف في القراءة، وهذا من عيوب من يقرأ بالألحان، الذين يقرؤون في المحافل بالقرآن الكريم بالألحان من لهم عيوب عديدة جدا، ومن جملتها أنهم من أجل أن يطربوا السامعين هكذا زعموا يرفعون أصواتهم جدا ويبالغون ويضعون أياديهم على آذانهم ويخفض ويرفع ويعرق وتبدو يعني حبال حلقه وعروق الدم في رقبته ويتصبب عرقا. ليه يا أخي ليه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما لهذا؟ ولا هكذا أنزل الله عز وجل القرآن العظيم. فالقرآن نزل باليسر والسهولة وبالقراءة المعتدلة. وآمنهم من خو خو، فالفتحة فتحة الواو متناسبة مع كمية الهواء المتدفق من خلالها، لا يتدفق كمية أكبر بحيث تجعل الصوت فيه شيء من الارتجاج، ولا تكون الفتحة ضيقة جدا حتى أيضا تؤدي إلى نفس هذا العمل. إذن هذا مبحث حرفي اللين، علي عندما أنطقهما أن أنطقهما بيسر ولين. ما قلته عن حرفي اللين نستطيع أن نشاهده بإذن الله وبحول قوته على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، والتي تبين لنا قول إمامنا الجزري كما نرى: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد. هذا كنا قد شرحناه في الحلقة الماضية والتي قبلها. ثم قال رحمه الله: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. ننظر إلى اللوحة. الألف في قول الناظم وانفتح للإطلاق وليست للتثنية، يعني لا يظن ظان لما يسمع وانفتحا أن الواو والياء سكنا وانفتحا. لا يا أخي، الواو والياء قد سكنا وفقط، والذي انفتح هو الحرف الذي قبلهما. فأصل الكلام لولا الشعر أن يكون واو وياء سكنا، هذه بألف التثنية، وانفتح قبلهما. انفتح ينفتح هو فعل ماض، لكن في الشعر عندنا شيء اسمه الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ يعني إشباع الحركة من أجل الشعر، فتشبع الضمة ليتولد منها واو لفظية، وتشبع الفتحة ليتولد منها ألف لفظية، وكذلك الكسرة يتولد منها ياء لفظية. إذن وانفتح ليست ألفه للتثنية. نلاحظ أيضا على اللوحة أن اللين هو صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسبب سهولة جريهما في المخرج. هذا هو السبب، سهولة جري هذين الحرفين في المخرج. نحو نرى أيضا على اللوحة الأمثلة: خوف، لاحظوا بأن الواو ساكنة وقبلها مفتوح. قوم، أيضا الواو ساكنة وقبلها مفتوح. البيت، لاحظوا بأن الياء ساكنة وقبلها مفتوح. قريش، أيضا لاحظوا بأن الياء ساكنة وقبلها مفتوح. هذه الأمثلة التي نراها أمامنا مثالان للواو اللينية ومثالان للياء اللينية، تبين لنا ما هو حرف اللين. حرف اللين له أحكام تتعلق بمده، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. في البحث الذي يتعلق بالمدود. عندما نتكلم على المدود بإذن الله وحوله وقوته، عندما نتكلم على المدود في كتاب الله عز وجل عند قول الإمام الجزري: والمد لازم وواجب، أتى وجائز وهو وقصر ثبتا، عند كلام على هذا البيت وما بعده سنتكلم على مد اللين وكم حركة يمد، ما هو وكم حركة يمد. المهم الآن أن نعرف أن في اللغة حرفان اسمهما حرف اللين، هما واو ساكنة مضموم، واو ساكنة مفتوح ما قبلها، وياء ساكنة مفتوح ما قبلها. هذا هو مبحث حرفي اللين. ننتقل إلى صفة أخرى من صفات الحروف العربية، سماها العلماء صفة الانحراف. صفة الانحراف، الانحراف يعني انحراف الصوت عند نطق حرف من الحروف. هذه الصفة ذكرها علماؤنا رحمهم الله لحرفين من حروف اللغة العربية. الحرف الأول حرف اللام، والحرف الثاني حرف الراء. لما يقول الواحد منا مر معنا في مخارج الحروف أن اللسان من أدنى الحافة إلى منتهاها من الطرفين، هذه المنطقة من اللسان. لما يقول الواحد منا فإن هذه المنطقة تقرع وتصطدم بما يوازيها من غار الحنك، من سقف الحلق. الصوت خارج من القصبة الهوائية من بين الوترين الصوتيين، فيخرج ويريد أن يتابع طريقه إلى خارج الفم، وإذا به يفاجأ الصوت بأن الطريق أمامه مسدود، لأن طرف اللسان قد سد عليه طريق الخروج. فماذا يفعل الصوت؟ ينحرف بعضه عن يمين اللسان وينحرف بعضه عن يسار اللسان، ثم من الطرفين يتابع طريقه خارجا، فيصبح الصوت يكون خارجا هكذا ثم ينحرف هكذا يمين ويسار ويتابع طريقه إلى خارج الفم. هذا العمل سماه علماؤنا انحراف اللام، انحراف صوت اللام. نستطيع أن نرى ذلك على اللوحة التالية التي تبين لنا حقيقة هذا الأمر. نرى على اللوحة قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 25: والانحراف صحح في اللام والراء. صحح يعني ذكره العلماء وذكروا بأنه يكون في هذين الحرفين. أيضا نلاحظ على اللوحة الألف في قول الناظم صحح للإطلاق وليست للتثنية، كما قلنا في ألف وانفتح نقول في ألف صحح. الانحراف صحح، صحح فعل ماض مبني للمجهول وأشبعت فتحته فتولد منها ألف في اللام والراء. في هذين الحرفين هناك انحراف. ما هو الانحراف؟ نرى على اللوحة: الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، وحرفاه اللام والراء، حرفاه اللام والراء. هذا هو تعريف الانحراف، سأعود إليه بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، وعن طريق اللوحات التعليمية أيضا نبين ونوضح حقيقة انحراف اللام والراء، فتكونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. عن صفة الانحراف في الحروف العربية، كنا قد تكلمنا قبل الفاصل بأن هذه الصفة أثبتها علماء اللغة العربية لحرفين من حروف اللغة، وهما حرفا اللام والراء. فبينا تعريف الانحراف، ونعود أيضا إلى اللوحة التي كنا قد عرضناها قبل الفاصل والتي فيها تعريف الانحراف. نرى أمامنا على اللوحة أن الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريان. نقف عند عبارة عبارة: ميل صوت الحرف، إذن ليس ميل اللسان. يعني بعض إخواننا يعوج لسانه فتسأله: لماذا تفعل هذا يا أخي؟ يقول: من أجل الانحراف. يا أخي الانحراف ليس للسان، اللسان ليس فيه اعوجاج، الله عز وجل خلق اللسان في الفم ينطق بطريقة سهلة، اللالولي، ليس فيها عوج وليس فيها التواء. فالميل والانحراف هو للصوت وليس للسان. ما سبب هذا الميل للصوت؟ نتابع في التعريف: لعدم كمال جريانه. جريانه الضمير راجع لمين؟ للصوت. ما سبب عدم كمال الجريان؟ بسبب اعتراض اللسان طريقه، كما أسلفت وشرحت قبل الفاصل. وحرفاه أي حرفاء الانحراف هما اللام والراء. اللوحة التي بعد هذه اللوحة تبين لنا وتشرح آلية وحقيقة الانحراف في حرف اللام. لاحظوا بارك الله فيكم اللوحة التي في وسط الصورة، التي في وسط اللوحة التي فيها اللسان، وهناك أسهم بيضاء تأتي من الداخل، يعني من الوترين الصوتيين، وتمشي باتجاه متوازن. فلما تصل إلى طرف اللسان، وهي المنطقة التي لونت بلون أخضر فاتح، هذه اللوحة تقرع ما يحاذيها من غار الحناك، الهواء الصوت الخارج لما يجد الطريق أمامه في الوسط مسدودا، فإنه كما نرى ينحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان. هذه الصورة التي في الوسط عبارة عن صورة من الأعلى، صورة للسان من الأعلى. أما الصورة التي عن اليمين فهي تمثل منظرا أماميا لناظر ينظر إلى فم آخر وهو ينطق حرف اللام، فنرى كيف أن السهمين الأبيضين عن يمين اللسان وعن شماله يبينان كيف أن الصوت ينحرف يمنة ويسرة. كذلك الصورة التي على اليسار تبين بالأسهم البيضاء بأن الصوت خارج من الوترين الصوتيين فيمشي هكذا إلى أن يصل إلى طرف اللسان، فيجده قد سد عليه الطريق بسبب أنه يقرع ما يحاذيه من غار الحنك. فكما نرى بأن الأسهم البيضاء التي في الصورة التي على اليسار عند منطقة اللسان بعضها يذهب ذات اليمين وبعضها يذهب ذات الشمال حتى يتابع الصوت طريقه إلى الخارج. لا لو لي، طبعا الصفات الحروف كلها هي في الساكن والمتحرك، لكن دائما الساكن تكون الصفة فيه أوضح من المتحرك. هذه قاعدة خذوها بارك الله فيكم. كل صفات الحروف في الساكن والمتحرك إلا أنها هي أوضح في الساكن من المتحرك، إلا صفة القلقلة فقد اختصت بسكون حروف قطب جد كما نبه على ذلك علماؤنا. نرى السطر الأخير المكتوب في اللوحة: يكون انحراف صوت اللام إلى جانبي طرف اللسان لاعتراض الطرف طريق اللام. هذا ما يتعلق بانحراف حرف اللام. أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا وسهلا. ننتقل إلى اللوحة التي تليها والتي تبين انحراف الراء. الراء بارك الله فيكم نعم هي تخرج من طرف اللسان، ولكن اللسان عند نطقها يتقعر، والذي يصطدم بغار الحنك هو ما لون باللون الأخضر الفاتح كما ترون. جربوا هكذا فتجدون بأن اللسان عندما ينطق لسان الراء يتقعر اللسان هكذا، والذي يصطدم هو طرفه من الأمام، إلا فجوة من الوسط تبقى هذه الفجوة مفتوحة ويمر منها صويت ضئيل. صويت. أما يمين ويسار الطرف فإنهما يقرعان مخرج اللام. نعود إلى اللوحة التي تبين لنا حقيقة هذا الأمر في الصورة الوسطى. جربوا هكذا فتجدون بأن الصوت يخرج من الوترين الصوتيين من الحنجرة ويتابع بشكل متوازي. فإذا وصل إلى منطقة طرف اللسان وجد بأن يمين ويسار الطرف قد اصطدم بغار الحنك وقرعه من أجل أن يخرج حرف الراء إلا فتحة في الوسط كما نرى. فعندئذ يضطر الصوت أن يعني يقترب من بعضه وينحرف إلى الداخل وليس إلى الخارج. لاحظوا بأن انحراف الراء إلى الداخل، بخلاف انحراف اللام فإن انحرافها كان لفين؟ إلى الخارج. هل رأيتم هذه الفتحة يا إخوتي التي في الوسط؟ هذه هامة جدا من أجل نطق صحيح لحرف الراء. وسنعود للكلام عنها عند كلامنا على التكرير. انظروا إلى الصورة التي على اليمين والتي هي لناظر ينظر من الأمام إلى فم إنسان ينطق حرف الراء. لاحظوا بأن صوت الراء هو عبارة عن سهم أبيض في وسط الصورة. أر أيضا الصورة التي على يسار اللوحة تبين لنا حقيقة هذا الأمر وكيف أن الأسهم البيضاء تبين أن الصوت قد نشأ في الوترين الصوتيين وصعد هكذا، فلما وصل إلى منطقة طرف اللسان مر من خلال فجوة ضئيلة من خلالها انحصر صوت الراء في الفم وصار يمر بمجرى ضيق. نرى السطر الأخير المكتوب في اللوحة: أما الراء فبالعكس. ما معنى بالعكس؟ يعني بعكس اللام، اللام انحرافها كان للخارج، الراء انحرافها للداخل. أما الراء فبالعكس ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا. من أجل زيادة الإيضاح والمبالغة في التوضيح ننتقل إلى اللوحة الأخيرة في هذا المبحث والتي تبين لنا مقارنة بين انحراف اللام وانحراف الراء. دائما المقارنة توضح حقائق الأشياء. لاحظوا بارك الله فيكم صورة اللسان التي على يمين اللوحة هي انحراف لللام وكيف أن انحرافها إلى الخارج، كذلك شكل الفم الذي عن يمين اللوحة يبين كيف أن الصوت ينحرف ذات اليمين وذات الشمال في حرف الراء، بينما اللسان الذي عن يسار اللوحة يبين لنا كيف أن انحراف الراء إلى الداخل أر فينحرف الصوت إلى داخل اللسان ويتابع طريقه إلى الخارج. أيضا الصورة التي على اليسار تبين حقيقة انحراف الراء وأنه إلى الداخل ومن وسط اللسان. هذا هو الفرق بين انحراف اللام وانحراف الراء. هذه اللوحة التي أمامكم تبين لنا حقيقة ما قاله علماء التجويد من أن اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل. لاحظوا أن الانحراف في اللام يمين ويسار، إذن انحراف كثير، بينما الراء انحرافها إلى الداخل، إذن انحراف قليل. أرجو أن يكون هذا الأمر قد صار واضحا. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والانحراف صحح في اللام والراء. ثم قال بعد ذلك عن حرف الراء: وبتكرير جعل في اللام والراء وبتكرير جعل. لم يبين إمامنا الجزري صراحة من الذي جعل، اعتمادا على لغة العرب وأن الضمير دائما يعود إلى أقرب مذكور. قال رحمه الله عن الانحراف: والانحراف صحح في اللام والراء، فآخر حرف ذكره هو الراء. ثم قال: وبتكرير جعل، أي جعل حرف الراء بالتكرير. كيف عرفنا أنه الراء؟ فجعل مبني للمجهول ونائب الفاعل هو الراء أقرب مذكور. هكذا قواعد لغة العرب، الضمير دائما يعود إلى أقرب مذكور صريح قبله. نرى اللوحة التي تبين لنا هذا الأمر. قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 26، وهو البيت الأخير من صفات الحروف: في اللام والراء وبتكرير جعل. نرى على اللوحة ما هو التكرير. التكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة ضيق مخرجها، وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. هذا المبحث مبحث التكرير يعني يدور حوله بين العاملين في الدراسات القرآنية نقاش أحيانا، بعضهم ينفي التكرير نهائيا وبعضهم يثبته بقوة وينطق الراء مكررة ويرتعد، يعني يقول الرحمن الرحيم، فلما تقول له يا أخي هذا لا صح يقول التكرير من صفات الراء. نعم يا أخي هو من صفات الراء، لكن علماءنا نهوا ونبهوا عن أن ينطق الإنسان راءات عديدة ويرتعد طرف لسانه براءات عديدة. الأمر وسط بين أمرين، انتبهوا أرجو أن تنتبهوا. لما ننطق الراء يجب أن يكون وضع اللسان كما رأيتم منذ قليل في لوحة الانحراف. هذه المنطقة وهذه المنطقة تلتصق، طرف اللسان يلتصقان، بينما في الوسط تبقى فجوة ضئيلة يمر منها صويت، يمر منها صويت أو يمر منها صوت الرأي بشكل مجرى ضيق. هذا أمر هام وهام جدا. بعض إخواننا وخاصة السيدات يباعدنا أو يباعدون بشكل عام اللسان عن مخرج الرأي، فيقول الواحد منهم بصوت فموي عائم الرحمن يا الرحيم يترك لسانه هكذا في الهواء معلقا، يعني بعيد بعيد ما يصطدم بشيء، بس رفعه رفعا ضئيلا ويخرج معه صوت ما لا معنى له وليس براء، ليس هذا الصوت راء الرحمن يا هذا الصوت هكذا ما له معنى. الراء يجب أن يقرع طرف اللسان مخرجها هل لاحظتم؟ ولكن تلك الفجوة التي تبقى في الوسط هي التي تمثل صمام الأمان بالنسبة لحرف الراء، فينطق الإنسان الراء صوتها مضغوط، الصوت الخارج مضغوط لا شك، ولذلك الراء من حروف لين عمر، الراء من حروف لين عمر، يعني جريان الصوت فيها جريان جزئي. لماذا؟ لضيق المخرج، المخرج ضيق لكن لا بد من هذا الجريان، جريان ضئيل لا بد من ذلك. الرحمن الرحيم. إذن نحن أمام ثلاث صور أرجو أن تنتبهوا. الصورة الأولى مجافات اللسان جدا عن مخرج الراء، هذا ليس بصحيح ويؤدي إلى صوت عائم. الأمر الثاني إخراج الراء إخراجا صحيحا كما ذكرت وأسلفت. الأمر الثالث والحالة الثالثة أن يغلق الناطق بطرف لسانه مخرج الراء تماما ويقفله قفلا تاما، هذا الأمر خطير ويؤدي إلى ارتعاد اللسان، لأنك إذا أقفلت يا أخي بلسانك وبطرف لسانك مخرج الراء نهائيا، أولا تكون قد أخرجتها من أنها حرف بين الرخو والشديد كما كانت العرب تنطقها إلى حرف شديد، لأن الحروف الشديدة صوتها مبتور نهائيا مقفول المخرج، والراء ليست كذلك. فلما يقول واحد أر ويقفل تماما من أين يمر الصوت؟ ما تركت له منفذا حتى يمر. إلى ماذا يؤدي هذا؟ يؤدي بارك الله فيكم إلى أن الهواء الخارج يضغط على اللسان ويجبره على النزول، فإذا نزل اللسان خرج الهواء الضاغط، فإذا خرج خف الضغط خلف اللسان فعاد اللسان فأقفل، فلما يقفل يعود فينشأ ضغط جديد فيضغط على اللسان فينزل، وهكذا، فيؤدي هذا إلى ما يسميه العلماء التكرير أو التكرار الذي يؤدي إلى ظهور أكثر من راء. الرحمن الرحيم هذا كله لا يصح ونهى عنه علماؤنا، وسيأتي كلام إمامنا الجزري رحمه الله عندما يقول وأخف تكريرا إذا تشددوا، لما يتكلم عن الراء وأخفي، سيأتي معنى ذلك إن شاء الله، وأخفي تكريرا، إذن أخفي بمعنى لا تظهره، هذا لا يصح أبدا لا في المخفف ولا في المثقل. يعني ما يقول مثلا رمضان هل سمعتم هذا التكرار؟ هذا ما يصح. إذن نعود إلى اللوحة بارك الله فيكم حتى نستوعب ما التعريف مرة أخرى. التكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا، لاحظوا كلمة ارتعادا خفيا، إذن هناك ارتجاف ضئيل جدا، ارتجاف ضئيل، ما سببه؟ نتيجة ضيق مخرجها. نعم. وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. هذا هو مبحث التكرير، وهذا هو العيوب التي يمكن أن تكون مصاحبة لنطق الراء. مجافات اللسان جدا هذا لا يصح، إلصاق اللسان تماما وإحكام الإلصاق المؤدي إلى ظهور أكثر من راء الرحمن هذا لا يصح، بقي الأمر الوسط الرحمن الرحيم را رو ري هكذا نطق الراء وهكذا تلقيناها عن أشياخنا رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خيرا، وهكذا هو المدون في كتب أئمتنا، فما تلقيناه من أشياخنا من أصوات مسموعة ومنطوقة مطابق تماما لما دونه أئمتنا منذ نهاية المئة الأولى ومنذ منتصف المئة الثانية هجرية إلى وقتنا هذا، وأئمتنا رحمهم الله يكتبون ويصنفون في علم التجويد ويبينون حقيقة مخرج الراء وحقيقة صفات هذا الحرف بل وبقية صفات الحروف. بقي عندي صفتان ولكن لا أريد أن أثقل عليكم أكثر من هذا، بقي عندنا صفة التفشي في الشين وصفة الاستطالة في الضاد، نرجئ الكلام عليهما بحول الله وقوته إلى الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن نحن تكلمنا على الصفات التي لا ضد لها، تكلمنا على الصفير، تكلمنا على القلقلة، تكلمنا على صفة اللين، تكلمنا على صفة الانحراف، تكلمنا على صفة التكرير، تكلمنا على خمسة، وبقي عندنا صفتان هما صفتا التفشي وهي للشين والاستطالة وهي للضاد عند قول إمامنا الجزري رحمه الله تعالى وللتفشي الشين ضادا استطل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في فهمنا وأن يبارك لنا في علمنا ووقتنا وأن يبارك لنا في نطقنا وأن يرزقنا تلاوة صحيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي دقيقتان للفاصل، لا أظن أنهما يتسعا لنبدأ بنشرع بصفحة اليوم. أذكركم بأبيات الجزرية التي سبق أن شرحناها في هذا الفاصل، فأبين بأن صفات بأن الأبيات الماضية في مخارج الحروف، قول الجزري رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، وفي نسخ فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والرا يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع طراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. هذه الأبيات بفضل الله شرحناها، وبعد الفاصل نشرع في تلاوة الصفحة التي علينا، فانتظرونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع بحول الله وقوته في تلاوة الصفحة المقررة علينا اليوم، وهي الصفحة 16 من المصحف الشريف ومن الآية الثانية بعد المئة، الآية الثانية بعد المئة في تلك الصفحة، الصفحة 16، تبدأ بقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين. نسأل الله التوفيق لنا ولكم وتلاوة صحيحة ترضي رسوله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى مر معنا في هذه الصفحة بعض الأشياء التي تحتاج إلى تنبيه من جملة ذلك ما وقفنا على ولكن الشياطين كفروا يعني كثيرا ما نسمع بعض إخواننا يقفون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ثم يقول أحدهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويقف ثم يبدأ يعلمون الناس السحر الشياطين كفروا بتعليمهم الناس السحر فهذا دليل على أن تعليم السحر كفر والعياذ بالله تعالى لأن فيه إضرار هذا علم ضار وفي الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع إذن كفروا يعلمون الناس السحر ما في وقف على كفروا قبل أن أتابع الملاحظات أنبه على أننا نسعد باتصالاتكم بارك الله فيكم بعد هذه الملاحظات التي أبينها على هذه الصفحة فمن أحب أن يعرض تلاوته فليتصل على الأرقام التي تظهر على الشاشة إن شاء الله تعالى إذن لا وقف على يعلمون الناس السحر لابد أن يقول القائل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعني ويعلمون بالإضافة إلى السحر يعلمون ما أنزل ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هذان اسما ملكين كان الله عز وجل قد ابتلاهما وابتلى بهما الخلق قصة معروفة في كتب التفسير عندنا أيضا يفرقون هنا الراء مشددة مكسورة لابد من بيانها كلها مرققة يفرقون أيضا بضار الراء هنا مشددة مكسورة لا بد من بيانها مشددة مكسورة بقي عندنا أشياء ننبه عليها إن شاء الله لكن حتى لا نترك بعض المتصلين على الخط معنا من تونس من؟ سهير من تونس تفضلي يا أخت سهير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به. شدد الراء يا أحسن. نعم؟ شدد الراء بارك الله فيك. بضاري رائين نعم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك أخت سهير، ما شاء الله تلاوتك جيدة وعندك شيء أشكر الله عز وجل عليه اللي هو التلقائية في النطق، يعني قراءتك فيها تلقائية وهذا محمود في القراءة ومحمود في الإنسان، فاشكري الله عز وجل. بعض الأشياء تفوتك أحيانا، همس التاء همس الكاف لابد منهما بارك الله فيك. تت ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين، إنما نحن فتنة فت لابد بعد التاء من جريان النفس الذي هو الهمس، كنت قد شرحت هذا في بحثي مهموسها فحثه شخص سكت والباقي جيد بارك الله فيك. شكرا على اتصالك. معنا الأخت أم أواب من مصر، تفضلي أختي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ تفضلي بارك الله فيك. أكمل بعد تلاوتها؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. خلينا نرقق الواو. والله الله يرضى عليك. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله ممتازة تلاوتك يا أخت أواب بارك الله فيك. عندك الموضوع المعروف اللي هو يعني الألفات لا تنفتح تماما بسبب ارتفاع وسط اللسان بسبب العادة والإلف واللهجة العامية، بدل أن تقولي يا قولي يا يا ولا تتركي وسط اللسان، لا تتركي يرتفع هكذا، اتركي اللسان في الفم فيما يسميه العلماء وضع الراحة. وضع الراحة يا أيوة يا أيها. لا ترفعي هذه المنطقة يا تفضلي يا أيوة أيها يا ولا تقولي يا يا، هذه سببها ارتفاع وسط اللسان، بحاجة إلى تدريب لكن تلاوتك ممتازة، تلاوة ممتازة جدا. شكرا على اتصالك أختي الكريمة. معنا الأخ أبو نجيب من سوريا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا ريت ترفع صوتك أخي أبو النجيب. نعم نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ما شاء الله، بارك الله فيك أخي أبو نجيب، ما شاء الله تلاوتك جميلة ومنضبطة من حيث الأحكام وفيها نداوة، وأسأل الله أن يزيدك توفيقا ما شاء الله، وحروفك جيدة، أسأل الله لك التوفيق، شكرا لك. معنا الأخت أم ياسمين من السعودية. أخت أم ياسمين. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا افتحي فمك أختي أم ياسمين، افتحي فمك يا، ولا ترفعي وسط اللسان يا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله تلاوتك ممتازة أختي، الله يرضى عليك ما شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ، دعينا يا شيخ أن ربنا يتمم لنا حفظ الشاطبين إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقكم ويديم علينا وإياكم نعمة القرآن. تلاوتك جيدة ومنضبطة، وتخليص الحروف أيضا عندك جيد، تخليص المرقق من المفخم، بس بقي موضوع ترك التكلف هكذا. والله يختص برحمته، والله يختص برحمته، نخلص المفخم من المرقق ولكن بدون ما نشعر السامع أن هناك تكلف في العملية. هذا يكون بالتدريب وبأن يرخي الإنسان أعصابه، والباقي ممتاز أختي الكريمة بارك الله فيك. معنا أخونا محمد من السودان، فضل أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبع اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ما شاء الله أخي محمد كافي بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة وواضح أنك قد درست الأحكام. نأخذ معنا الأخت ليلى من سوريا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاولي بارك الله فيك أن تقرعي بطرف اللسان مخرج الراء كما شرحت منذ قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أظهر التشديد، يعني أظهر أن هناك رأين، أعطي لكل رأي، أيوة، أعطي لكل رأي حقها من الزمن. الرحمن أنت تسرعين أختي. نعم. أنت تسرعين عند الراء الأولى، تسرعين، أعطيها حقها من الزمن. الرحمن الرحيم. هكذا. ولو من أين أبدأ؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كما ذكرت لك منذ قليل. من ربكم. نعم. والله يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك أختي ليلى، ما شاء الله. انتبهي إلى الملاحظة التي قلتها لك، لابد من مراعاة أزمنة الحروف. الباقي كان جيد في تلاوتك. يختص، الياء مرققة، الخاء مفخمة، التاء مرققة. يختص. قوليها. انقطع الاتصال. إذن أخت ليلى، يختص، نرقق الياء، نفخم الخاء، نرقق التاء نفخم الصاد، في هناك تداخل بين التفخيم والترقيق في هذه الكلمة. شكرا على اتصالك أختي الكريمة، ونأخذ فاصلا وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم، فانتظرونا إخوتي وأخواتي الكرام، نسعد بتلقي اتصالاتكم لعرض تلاوة من يحب أن يقرأ. معنا الأخت منال من مصر، تفضلي أخت منال حياك الله. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. لا تبدأ أختي الكريمة، قولي حتى يقولا إنما نحن فتنة. حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فخم القاف أختي الكريمة. خلاق. لا القاف هكذا. خلاق. بدأ تدريب. تحتاج إلى تدريب. تفضلي. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك أخت منال، تلاوتك جيدة، بس انتبهي إلى تفخيم القاف من خلاق عند الوقف هكذا. خلاق. بضغط خلاق. أيوة بضغط الصوت إلى الأعلى هكذا، والباقي كان جيد. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. معنا الأخت نازك من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك أختي الكريمة. ما شاء الله. لا انتهت الصفحة أخت نازك. يا أخت نازك. نعم. انتهت الصفحة بارك الله فيك. نحن صفحتنا في هذه الحلقة تنتهي عند والله ذو الفضل العظيم. تلاوتك جيدة بارك الله فيك، وواضح أنك قد درست أحكام التجويد بارك الله فيك. من معنا من الأردن؟ مقداد، مقداد من الأردن تفضل. الأخ مقداد. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي قبل أن تقرأ باسمي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إيش وداك على الكهف يا مقداد حبيبي؟ نحن نقرأ في الصفحة 16 من سورة البقرة من الآية 102، فقرأ من واتبعوا ما تتلو الشياطين. بارك الله فيك. كل حلقة نقرأ صفحة وننتبه إلى هذه الصفحة. تفضل. سورة إيش؟ صفحة أمامك المصحف. يلا إذا كان يصعب عليك اقرأ من الكهف ماشي الحال. يلا تفضل حبيبي. بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين. يا مقداد حبيبي إذا صعب عليك هذه الصفحة ما في مانع، اذهب إلى الكهف التي كنت تريد أن تقرأ منها واقرأ، ما في إشكال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قالوا اتخذ الله ولدا. يا مقداد حبيبي اتخذ لا فخم الخاء، بس فخم الخاء. قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بارك الله فيك يا مقدار حبيبي، لكن المرة الجاية تابعنا من الصفحة التي معنا، تلاوتك جيدة، بعض الأحكام تفوتك، بالمتابعة إن شاء الله تتحسن تلاوتك. شكرا على اتصالك يا بني. معنا أم عبد الله من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من غير تكلف يا أم عبد الله أم عبد الله من غير تكلف، الله يرضى عليك، اقرأي من غير تكلف، ها اقرأي بتلقائية. نعم. أي وما كسب سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك. كافي مع عبد الله. بارك الله فيك ما شاء الله. تلاوتك جيدة. نعم. الله يبارك فيك. تلاوتك جيدة وشكرا على اتصالك. معنا الأخت أم حبيبة من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. في مجال نفتح الفم يا أختم حبيبة. ولا ترفعي وسط اللسان. وللكافرين عذاب أليم. نعم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك. الله يسلمك. تلاوتك جيدة ولكن عندك هذا موضوع عدم فتح الألفات. الله يسلمك. الأمر سهل جدا بحاجة إلى استيعاب وتدريب. وسط اللسان لا نرفع ولا نقول نقول ونترك اللسان هكذا في وضع الراحة في الفم. يا بدل أن نقول يا يا يا يا. هل لاحظت الفرق بين الصوتين؟ نعم. الموضوع الله يسلمك استيعاب للمطلوب وتدريب. والباقي كانت لوتك جيدة جدا. شكرا يا أم حبيبة على اتصالك. معنا أم محمد من فلسطين. الاتصال الأخير في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته. الله يحييكم. أهلا وسهلا أختي. حياكم الله. جزاكم الله كل خير على هالبرنامج الطيب. الله يسلمكم. خدامين. نعم. نسأل الله ربنا يوصلنا مراتبكم إن شاء الله. الله يسلمكم يحفظكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. كافي أختي أم محمد، كان بودي كمل الآية معك، طويلة الآية ووقت البرنامج انتهى. بارك الله فيك، تلاوتك جيدة جدا وما عندي ملاحظات عليها تقريبا. شكرا لكل المتصلين والمتصلات، أنا سعيد جدا بسماع هذه التلاوات من شتى بلادي الوطن العربي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. أسأل الله عز وجل أن يبارك بكنا جميعا، أم فلان وأم فلان وأم فلان، كلكن أمهات، وإن شاء الله تكون أولادكم كذلك على خطاكم في خدمة القرآن. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.